في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، قبل أن نستمع لهذه الفقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، حيث يرتل علينا القارئ شيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 15 من سورة نوح إلى ما تيسر من سورة القيامة، نبقى مع هذه التقدمة مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 15 من سورة نوح عليه السلام إلى الآية 13 من سورة القيامة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. قرأ الدوري بضم الواو وسكون اللام، وهي لغة كالبخل والبخل هكذا. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. وقوله تعالى: مما خطيئاتهم، قرأ الدوري بفتح الطاء وبعدها ألف وحذف التاء على وزن قضايا هكذا. مما خطاياهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقوله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، قرأ الدوري بإدغام الراء وإظهارها، وقرأ بإسكان بيتي وصلا هكذا. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ومن سورة الجن قوله تعالى: وأنه تعالى، وما بعده إلى قوله تعالى: وأنا منا المسلمون، 12 موضعا. قرأ الدوري بكسر الهمزة عطفا على قوله تعالى: إنا سمعنا قرآنا عجبا هكذا. وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. قوله تعالى: قل إنما أدعو ربي، قرأ الدوري على لفظ الماضي قال هكذا: قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. من سورة المزمل قوله تعالى: أو انقص منه قليلا، ضم الواو أولى الساكنين هكذا، نصفه أو انقص منه قليلا. قوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ، قرأ الدوري بكسر الواو وفتح الطاء ممدودة، يصير عنده مدا متصلا لمواطأة القلب اللسان وموافقته لما يراد من الإخلاص والخضوع. لذا فضلت صلاة الليل النوافل على نوافل النهار هكذا. إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا. قوله تعالى: تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، قرأ الدوري بالخفض عطفا على قوله تعالى: من ثلثي الليل هكذا. أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ومن سورة المدثر قوله تعالى: والليل إذ أدبر، قرأ الدوري بفتح الذال ممدودة على وزن